واعلم أن الدعاة ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكن كلها تعود إلى أصلين. بعض الناس يدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ولا يريد أن يكون أمام الناس كأنه قائد لهم، يريد من الناس أن يسلكوا سبيل الله عز وجل ولا ينتصر لنفسه، ويصبر على أذاهم، ويصبر على ما يسمع منهم من قول، لأن همه إيش؟ أهمه إجابة دعوة الله عز وجل، لا يدعو لنفسه. هذا هو الداعي الحقيقي. بعض الناس يدعو الناس إلى الله عز وجل كرياء وسمعة حتى يقال إنه داعية، أو يدعو إلى الله على جهل وضلال، فيدعو إلى الباطل وهو لا يدري أنه باطل، ويدعو إلى واجب وهو ليس بواجب. هذا أيضا داعي داع غير صحيح، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هناك دعاة يدعون لأجل المال، لأجل المال، ما هو رياء وسمعة، لكن لأجل المال. هل هؤلاء ليس لهم أجر؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان المال من بيت المال فإنه لا يضيع أجرهم، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين الدعوة إلى الله. وإن كان الأجر من غير بيت المال فهذا يخشى أن يكون الإنسان على خطر، وأنه إنما دعا كأجير، والدعوة إلى الله لا يجوز أن تكون بالأجرة، لأن كل عمل يتقرب به إلى الله لا يجوز أن تأخذ عليه أجراً.